فلما رزق الله الزوجين ولدا صالحا جعل لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بخلقه فعبداه لغير الله، فتعالى الله وتنزه عن كل شرك.